على احكام الظاهر. لما تكلمنا الظاهر هو الحقيقه اللي ذكر الامام في قوله اللفظ الذي يحتمل معنيين فهو راجع في احدهما من حيث الوضع، يحتمل معنيين خرج النص، راجع في احدهما خرج المجمل، من حيث الوضع خرج المؤول. هذه هي حقيقة الظاهر. وتكلمنا عنده أسباب ثمانية. السبب الأول الحقيقة، السبب الثاني الانفراد، السبب الثالث تباين، السبب الرابع الاستقلال، السبب الخامس التأسيس. هنا كنا واقفين. قال الإمام رحمه الله شنو التأسيس؟ هو المعنى الجديد، اللفظ الذي يعطينا المعنى الأصلي، المعنى الجديد لأسس لنا المعنى. إذا اللفظ اللي كان يعطينا معنى أصليا جديدا يقول له التأسيس، وإذا كان يؤكد لنا المعنى السابق ويقوي لنا المعنى السابق شي يقول هذا التأكيد. معنى المعنى السابق نعيده، فمعنى سابق نعيده شي ثم. أما أتينا بمعنى لم يسبق لنا هذا يسمى تأسيس، معنى أسسنا وبنينا معنى جديدا. شكون أحسن؟ واش الإفادة أو الإعادة؟ الإفادة. لا عملنا التأسيس يقول عندنا الإفادة، ولكن لا عملنا التأكيد يقول عندنا الإعادة، والإفادة هي أولى، ولهذا كان التأسيس مقدم على التأكيد. إذا تعارض الكلام يحتمل تأكيدا ويحتمل تأسيسا شنو غنقدمه؟ الذي يحقق التأسيس أي يحقق المعنى الجديد، ونرد الذي يعطينا المعنى المؤكد أي يعطينا المعنى المتقدم شيء اسمه لأن التأكيد في الإفادة والتأكيد في الإعادة. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. العلماء يقول إذا نودي للصلاة صلاة الجمعة هي ركعتان، فاسعوا إلى ذكر الله كي العلماء يقولوا هي الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله هي الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله أي صلاة أي ركعتان. إن شاء الله نقول هذا مش كل إعادة. إذا نودي للصلاة فسعوا إلى الصلاة، تقول صلاة معودة معودة، بخلاف إذا قلنا إذا نودي للصلاة فسعوا إلى الخطبة إلى الذكر أي استماع الخطبة أي ما يذكركم بالله. نكون عندنا جوج الفوائد، الفائدة الأولى ركعتان والفائدة الثانية خطبتان، شنو يكون عندنا؟ باش يكون فائدة ثانية. شكون أحسن إذا؟ نعملوا التأسيس الثاني. فهمنا؟ إذا نودي للصلاة هي الصلاة ركعتان صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كي العلماء يقولوا هي ركعتان هي صلاة الجمعة، لأن الصلاة هي تسمى ذكرا لأنها تذكر صلاة ذكر، فإذا هي مش تكون هي ولكن مش يكون عندنا الإعادة، مش يكون عندنا التقوية، بحال مش نقول قام قام زيد زيد مش يكون تأكيد، بخلاف لو قلنا قام زيدون وقام عمرو فإذا أخرى. بخلاف إذا قلنا إذا سعوا إلى ذكر الله أي الخطبة، ماشي خطبة ثاني وركعة ثاني، ماشي عن المعنى الجديد. الإمام يذكرنا مثال، قال ومثاله شنو مثاله؟ أي التأسيسي الذي هو يقابل التأكيد. مثاله تأسيس شنو يقابل؟ تأكيد. استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق. مثلا السيد ملي يطلق المرأة ديالو خصو يعمل لها واحد المتعة، يعطي لها شي حاجة يجبر لها خاطرها. هل يجبر لها خاطرها المتعة؟ عند الملكة قالوا ماشي وجبة، سواء كان هذا دخل بها ولا ما دخلش بها، لأن لك دخل بها عند الصدق كامل ولا ما دخلش بها عند النصف الصدق. وعلاش هذا المتعة؟ قال لك المتعة ماشي تكون باب التبرعات، والتبرعات ماشي وجبة، هذا مذهب الإمام مالك. الملك يقول لك السيد ملي طلق المرأة ديالو سواء سبق الدخول أو لم يسبق له الدخول، إذا سبق الدخول يكون الصداق كامل، وإذا كان صداق علاش غيكون شي حاجة خاصة زايدة، ولما سبقش الدخول يكون عندها أولية في النص، هي ما دخلتش بها بقى هي هي، إذا عندها النص بالصداق، إذا ما ضاع منها حتى حاجة. وهذا المتعش ماشي يقول الحكمة ديالها هو اللي يجبرنا الخطير ديالها، وهي من باب التبرعات، وإذا كان باب التبرعات تكون وجبة ولا ما تكونش وجبة؟ ما تكونش وجبة، هذا الفقه إمام مالك. بقوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، قال لك هذه الآية، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المحسنين، ثم يقول حقا على المتقين. ويقول لك إذا كان واجبا الواجب اللي يختصش بالمحسنين والمتقين، اللي يكون واجب يكون واجب على كل إنسان سواء كان من المحسنين أو من المسيئين، كان من المتقين أو من الفاجرين. سيدي إذا طلق المرأة ديالو يجب عليه كذا، القرآن يقول على المحسن على المتقين، وهذا اللي يبين لك بأنه ذي رغب الناس فيها، هذا اللي يبين لك ماشي وجبة يكون فيها الترغيب، معناك أنك تقول إذا أعطيتها للمساعدة كل من المحسنين، كل واحد يبقى عنده نية ورجاء وراغبة يكون من المحسنين، وإذا أعطيتها كل من المتقين، إذا الوصف المحسن المتقين شو اسمه هنايا؟ هو كلمة صارفة حقا على الوجوب، على أن القضية ماشي هي وجبة وإنما هي من باب الندب، والدليل هو التشجيع بالإحسان، معنى كل واحد يقول ودي لعطيتها للمتعشى يقول كل من المحسنين، وإذا أعطيتها كل من المتقين، إذا هذا ترغيب فيها، ترغيب فيها. فإذا كلمة محسنين وكلمة متقين أعطتنا معنى جديد، شنو معنى جديد؟ وأنها صرفت كلمة حقا ماشي على الوجوب، على أنها من باب الندب. وعلاش خصص كلمة المتسقين وخصص كلمة المحسنين؟ ترغيبا فيها، باش يكون كل واحد يأمل ويرغب يكون أنه من المتسقين والمحسنين. قال والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتسقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره وعلى المتسقين وغيره. فيقول المعترض من المخالفين، والمعترض هم الشافعية هنايا، هم الذين يقولون بالوجوب، إنما قال حقا على المحسنين حقا تأكيدا للوجوب، قال لك يأكد الوجوب، لأنه أخص، لأنه خص الأمر بالمحسن والمتقي، بعث قال لأنه إذا خص الأمر بالمحسن تأكيد الوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث، شنو بعث؟ دفع وحمل، يبعثك حمل ذلك، شنو ذلك؟ أي تخصيص الأمر بالمتقين وتخصيص الأمر بالمحسنين، بعث ذلك معنى بعث حمل، وشنو ذلك؟ أي تخصيص الأمر بالمحسن والأمر بالمتقين سائر المطلقين على العمل بها، رجاء أن يكون من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيد الوجوب فلا يكون دليل على عدمه. قال لك إذا كان يؤكد الوجوب ممكنش يكون على عدم الوجوب. جواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس. إذا شنو قد تأسيس؟ هو بأن كلمة المحسنين ترغب في الإحسان، ترغب فيها، معنى صارف الأمر عن الوجوب، لا صارف الأمر عن الوجوب. مثلا حقا حقا حقا، شنو متعوهن، شنو إذا فهمت الوجوب؟ كلمة على حق المحسنين هذا قارنة صارفة على أن الأمر شنو الوجوب، بخلاف حنا ماشي نعملو ومتعوهن علاش يدلو على الوجوب، وحقا على المحسنين شنو يعمل؟ تأكيد الوجوب، وهذا إعادة، ماشي نقول عندنا ومتعوهن علاش يدلو الوجوب، وحقا على المحسنين لتأكد الوجوب، فالوجوب ما يفهمناه متسعوهن، وحقا على المحسن حقا المتقين، بخلاف لم نشينا القول ماشي وجوب متسعوهن، شنو فهمنا منه الوجوب؟ حقا على المحسنين صارفة، ما خلتناش الوجوب، إذا أعطتنا فائدة جديدة، شنو الفائدة الجديدة؟ هو صرف الأمر عن الوجوب، فهمنا؟ قبيل كانت ومتسعوهن للوجوب حقا على المحسنين تأكيد الوجوب، إذن هذا شيء معاود ما فهمناه من قولنا ومتعهن، هو الذي نفهمه من قوله حقا المحسنين حقا المتقين. فذات هنا أمر يدل الوجوب وحقنا على مستقبل السنين تأكيد الوجوب بخلاف لعملنا وما تسيعهن أمر يدل على الوجوب ياد شغل كون كلمة حقا على المحسنين قارنة صارفة الأمر على الوجوب ديك ما تسيعهن مشي على الوجوب والدليل هو الترغيب فيها بالإحسان على أنها من وصف المحسنين من وصف المتقين أي كان الذي يقوم بها كأنه من المتقين ماشي ما من فرض عام لأن لك الفرض عام يتصف بالمتقين كأنه الذي يتصف بها يقول مثلا فرض سيد اللي يصلي صلاة الخمس واش دير يختص بها الصالحين وغير الصالحين بخلاف قيام اللي يقيم داء الصالحين زايدين معنى الناس اللي يقيموا اللي الناس عاليا واش الناس عاديين مؤمنين عاديين شنو لا زايدين كذلك الناس اللي ماشي عملوا المتعة ماشي الناس عاديين ناس زايدين ناس أهل الإحسان وأهل التقوى فهمنا؟ فهمنا؟ معنى اللي يقوم بهذا السنة معنى الزيادة على الواجب قال حاجة زايدة إذا هو صفة المتقين في المسلمين بخلاف القضية الأولى اللي يقول الشافعي اللي يقول ما تسعهن يدل على الوجوب وحقا على المحسنين تأكيد الوجوب إيوا علاش خصص المحسنين قال لك غير يرغب فيها لا زيد يشجع عليها كل واحد يقول فلا بخلاف لا عملنا وما تسعهن الأمر فحقا على المحسنين ماله هذاك صارف معنى الذي يعمل هذا العمل من أوصاف الكمل الذي يعمل هذا العمل من الأوصاف العالية فهمنا؟ إذا شكر الأصل التوكيد وعدم التأكيد فإذا ومتعوهن أمر يحسن الوجوب جات كلمة قرنة حقا على المحسنين صرفت الأمر الوجوب إذا أعطتنا فائدة جديدة والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد بل الأصل في الكلام التأسيس فيه الإفادة والتأكيد فيه الإعادة هو قام زيد إذا قام زيد شنو هذا فإذا عودنا قام وهي عودناها بخلاف لو قلنا قام وجاء قام زيدون وأكل زيدون إذا أعطينا الفائدة الإقامة القام القيام والفائدة الأكل بخلاف لو قلنا قام عودناها هذا قال لك سيدي السبب السادس الترتيب شنو الترتيب معنى الكلام اللولي في اللولي هذه الجملة هي الأولى هذه الجملة هي بعد منها هذا هو الأصل الأصل في الكلام أن يكون مرتبا وإذا جعلنا فيه تقديم وتأخير شيء يسمى خلاف الأصلي الكلام تبع بعضه الكلام اللولي أعطانا حكما والكلام الثاني أعطانا كذا والكلام هما ماشي كل حاجة مستقلة شيء يسمى هذا الترتيب ولكن هذا كله خلينا قلنا لا المعنى دي المقدم وهذا مقدم قلنا لنا المعنى ديالهم أخر شيء اسمه هذا تقديم وتأخير خلاف الأصلي قال السبب الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير في مقابلة الترتيب التقديم والتأخير ومثاله شنو الترتيب ما احتج به أصحابنا أي شيء الذي احتج به أصحابنا من باب الترتيب ومن وافقهم علاش احتجوا على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة أن العودة في الظهار شنو الظهار هو الإنسان يقول لزوجه أنت عالية كظهر أمي انت صفة انت المرأة الصفة ديالك حال صفة ظهر الأم انت عالية كظهر أمي وظهر الأم يمكن يركب على يمه وكذلك هذه المرأة شبابها الطريقة هذه إذا جعل زوجه كأمه في منع الركوب أي منع النكاحي والجماعي المغرب الركوب هنا هو الجماع فهذا شو يقول له الناس يقول له الظهر وهذا الظهر هذا جريمة ومعصية وزورة وإنهم يقولون منكرا من القول وزورة معنى منكر الشرع بدي أعترف شيء به وزورة هذا بهتان إنسان يقول هذه الحيمة كي مش الحيمة منكر معنى وش الشرع يقر به هذا أنكره ومعنى زورا هو أنك تكذب الزور هو الكلام ما عندوش الواقع عندوش الحق ولا باطل لأن هذه وش يمك مش يمك فهي معصية هذه المعصية إنسان صيتب ولكن عنده واحد العقوبة دنيوية هي الكفارة معنى إذا الإنسان ملي يعمل كفارة يترتب عليه حكمان، واحد الحرمة جريمة، وعاد تجيب الكفارة عقوبة مادية، معصية وعقوبة مادية. شحال الحاجة؟ معصية وعقوبة مادية. شنو العقوبة المادية؟ هي الكفارة. هذه الكفارة اللي تجيب خلص الشهر، هذه الكفارة اللي تكون واجبة شنو خصها؟ شرطها. شنو شرطها؟ العود. شرطها العود، هذا العبارة العود. وشنو كلمة العود؟ قيل إرادة الجماع، هي فيها تفسير من تفسير العود، وإرادة المسيسي، معنى أنت تقول أنت علي كظهر أمي وأنت تريد أن تجامعها، هذا من تفسير العود. وقيل من العودي هو تقول أنت أزود خليها في الدار ما تلقاش، ما مشيش الحالة، خليها عندك، هذاك تخليها عندك امساكوها شي يقولوا للناس عود. هذه العود. اذا خصني يكون عندي، نقول للمراه ديالي، نقول للزوجه انت عالية كذا امي، ثم تكون عندك هذه النيه، هذه شنو نيه العود؟ شنو العود؟ هو نيه المسيس، معنى تريد جماعها. ما اذا نعملها بطريقه هذا مجوج تجيب الكفاره. معنى هذا اذا قلت هذه الكلمه انت عليك كذا امي، ولكن ما عملتش ديك اراده المسيسي، تكون عندك الكفاره؟ ما تكونش. فهمنا هذه؟ اسمع، قال الامام على ان العود في الظهار شرط في وجوب الكفاره. انا قلنا السيد ما يعمل انت عليك كذا امي، ترتب عليه واحد الجريمه، معنى معصيه من الكبائر، وعاد عليها واحد العقوبه ماديه. شنو العقوبه الماديه؟ هذه الكفارة. هذه الكفارة اللي تجيب خصها شرط، خصها الشرط. شنو الشرط ديالها؟ هو العود. شنو كلمة العود؟ عنده تفسيرات من التفاسير اللي عنده هذه الكلمة اللي قلت أنا، هو عنده إرادة المسيسي، معنى تريد أن تجامعها أو إمساكها بعد الظهار وقت يسع الطلاق، أو مثلا تخليها في الدار واحد الوقت وذيك الوقت يسع الطلاق، يمكن لك تلقاها ولكن تخليها، خليها في الدار. هذه العبارة هذه شنو يقولوا للناس؟ هذا العود. إذا كان عندي هذا يجب الكفارة، ما عندي شيء هذا لا يجب الكفارة. شوف الآية، والذين يظهرون أو يظاهرون، قراءة من نسائهم، ثم قال القرآن ثم يعودون. شوف، يظهرون ثم يعودون، معنى يظهرون يقولون أنت عليك ظن، ثم يعودون أي يقصدون، أي يقصدون إمساكها. أنا نعمل جوج، والذين يظهرون، شنو يظهرون؟ يقولون أنت عليك ظهر أمي، ثم يعودون، معنى يعودون يمسكونها أو يريدون نكاحها كما بغيت. لما قالوا، شنو لما يعودون لما قالوا؟ ذاك الشيء اللي قالوا يرجعوا يقصدوا يجمعوا، قال أنت عليك، هو يقصد يجمع. أغنى الكفارة العقوبة فتح رقبتين من قبل أن يتمسى. شوف، فتح رقبة، إذا متى جاءت الكفارة؟ رتبت على وصفين، شنو وصفين؟ والعود. الظهار هو تقول بدقمة، والعود هو نية المسيسي أو إمساكها وقتان يسع الطلاق واحد المدة. من نعملوها بالطريقة هذه بيجي الحكم، العقوبة، فين العقوبة؟ فتح رقبة إلى آخر. شكون يقول أنا؟ الملكيات الآية سيدة تشوفها مرة تسمع شكون اللغة؟ الظهر ثم العود ثم العقوبة. الظهار شرطه حكمه. الظهار هذه هي السبب في هذه القضية. الشرط ديالها شنو هو؟ العود ثم الحكم. فين الحكم؟ فتح وقبتي. فيقول المخالف، المخالف هنايا مجاهد وطاووس، انما تقدير الايه، قال لك الايه ماشي هيدا، التقدير ديالها هيدا، والذين يظاهرون او يظاهرون، قراءه من نسائهم فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى ثم يعودون لما قالوا. وشوف اذا هنايا، شوف الايه باش تشوف فيها ما فيها شيء، فيها تقديم وتاخير. والذين يظهرون من نسائهم والذين يظهرون من نسائهم فيجب عليهم تحرير رقبة، وإذا حرروا رقبة فيعودون لما منعوه على أنفسهم. شنو منعوه على أنفسهم؟ أي يرجعون الوضع. إذا على هذا كاين شي عودة، كاين شي ديك إرادة المسيس، كاين شي هنايا ديك إمساك. شنو كاين هنا؟ يرجع يعود يرجع ينكح المرأة ديالو، كان بهذه يرجع للمرأة ديالو. إذا هنا سبب واحد، شنو السبب هنا؟ هو الظهار. إذا صدر منه الظهار تجب كفارة، وإذا فعل الكفارة يجب عليه أن يعود ديك الشيء اللي منعه على نفسه يرجع إليه. أي شنو فيها دابا؟ في تقديم وتأخير. فيها شنو فيها التقديم؟ ويعودون لها مؤخرا، احنا قدمناها، وفين التأخير؟ فتح رقبتنا هم قدم، احنا أخرناها. تقديم ثم يعودون، واش المكان ديالها هي الأولى ولا المكان ديالها الأخر؟ هي الأخر. فتح رقبتين، واش المكان ديالها مؤخر ولا مقدمة؟ هي جات مؤخر، إذا تقديم وتأخير. هذا هو. وإذا لا خليناها معوطة ليس ما ترسل. فإذا خليناها معوطة إذا أعطينا الكفارة سجود الحاجة، لا بد من الظهار ولا بد من إرادة المسيس، هذا يعملناها معوطة، هذا يجي فتحريره. أما إذا عملنا فيها التقديم والتأخير يجب على الظهار مباشرة، الظهار يكون كفارة، أما إرادة المسيس وخا ما تكونش. وشنو باش يكون تسمى ثم يعودون؟ هو رجع عندك الشيء اللي كنت فيه. واش واضح؟ معنى إذا الكفارة هل تجب بسبب واحد أو بسببين؟ على التقرير الأولي تجد بسببين، خاصة الظهار هو القلب دقمك، معنى فيها عمل قولي وعمل قلبي. فين العمل القولي؟ يظهرون. وفين عمل قلبي؟ يعودون. هذيك يعودون ماشي عمل بدقمه ولا عمل قلبي، هذا هو يقصدون المسيس. فالكفارة تترتب على عملين، عمل قولي وعمل قلبي. فين العمل القولي؟ الفعلي، هذا عمل قولي. فين عمل قلبي؟ ويقصدون مسيسها، يعودون يقصدون مسيسها. بينا على القول مجاهد وطاووس لا سبب واحد. فين سبب واحد؟ في الإنسان إذا قال بلسانه أنت علي كظهر أمي، شنو ترتب عليه؟ الكفار. وثم يعودون لا يرجع لك شيء اللي كان مولي، يرجع له ما كان حرمه على نفسه يرجع إليه. واضح. شكون أحسن؟ إذا خلوها مرتبة أحسن من عملوا فيها تقديم وتأخير، لأن الأصل التقديم لا داعية إلى التقديم والتأخير، لأن الداعي للتقديم والتأخير كان يتعذر الأمر، ما تعذرش الأمر. فهمنا؟ فويخ الإنسان يعمل التقديم والتأخير إذا تعذر. هنا لا كاين الحل، نعملوا يظهرون عمل لساني ويعودون عمل قلبي. ما هو العمل القلبي؟ هو أن تقصد مسيسها أو إمساكها أو لا كذا. ثم كلمة يعودون واللي قلنا، وكاين الذي يعمل هذه الآية هذه والذين يظهرون يعملها هكذا، يعملها هيدا، ولكن يعمل واحد الحل آخر هما الظاهرية يعملوا والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون، أي عودوا الدقمو. يقول أنت علي كظهر أمي، ما كفياجي فيقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هل تستخدمه؟ فهو فيه ترتيب، ولكن الإعادة عن عمل قولي معود، أن عمل قولي معود، ما عندناش عمل قلبي وقلبي. شنو عندنا؟ عمل لساني. شنو هو؟ ولكن معود قولوا بدقبك شنو المطر العودو. ما إذا عودك، أما إرادة المسيس عنه ولا ما عندناش؟ كأن الآية فيها ثلاثة تفسيرات. التفسير بالجمهور الآية فيها مرتبة، وعندهم الكفارة مرتبة على عملين، على عمل قولي وعمل قلبي. ما هو العمل القولي؟ أنت علي كظهر أمي. وما هو العمل القلبي؟ يعودون إرادة المسيس. هذا المذهب الجمهور، مذهب الظاهرية. الآية مرتبة، ولكن عندهم العمل اللساني خصو يتكرر. العمل اللساني مالو؟ شنو خصو يقول؟ أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون إرادة المسيس. ما تماش تعود عندك شنو اللي قلت هنايا؟ تقديم وتأخير على مذهب مذهب مجاهد وطاووس. شنو يقولوا؟ أنت علي كظهر أمي كافية، ما نحتاجش الإعادة ديالنا وما نحتاجش العمل القلبي، شنو يترتب عليها؟ كفارة. ثم يعودون ارجع عند الشيء اللي حرمتوا على الوزن. والذهن القطري هنا بحال إذا تشبه المرأة بالمركوب مثلا، معروف أن الفاعل يكون عالي والمفعول يكون هنا يقول الوقت كما كان نصطم عليها. هنا تشبه المرأة بالمركوب، قل أنت عليك ضروري، كأن المرأة حال أمك، كما أن أمك لا يجوز لك أن تركب عليها، كذلك هذا المرأة يقول ما يجوز ليش نركب عليها. القرآن يقول لك هذا منكر وزور. علاش؟ لأن المرأة ماشي يمك، يمك ماشي مرمي. أما إذا قلت كالظهم مي في العطاطة والحنانة وذا، يقول لك هذا بيكون جائز، ما يكونش خلطتين. قال الإمام رحمه الله: ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطئ سالم الإثم. وهذا لأن الظهار، علاش رجحوا هذا؟ علاش؟ معنى قال لك لأن الظهار بمجرده منكر بلا ما يزيد عمل قلبي، غير بحده هو منكر، يحتاج شي عمل قلبي ولا ما يحتاجش. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة، أي لا داعي إلى عمل قلبي. نحتاج إلى شي داعي عمل قلبي. الآية شحال ديال التأويلات؟ لا، ثلاثة. التأويل ديال الجمهور، التأويل الظاهرية، التأويل طاووس ومجاهد. أما التأويل بالجمهور، الآية معوطة، فيها عمل قلبي وعمل لساني. عمل لساني مرة واحدة أنت عليك ظهري، عمل قلبي هو إرادة المسيس تترتب عليه كفارة. أما على الظاهرية ثم عمل لساني ولكن كرر، ثم يعودون يقولوا أنت علي. على أما قضية مجاهد ومقاتل، عمل واحد، عمل لساني فقط، وثم على يعودون يرجع عند الشيء اللي كان. ثم قال الإمام رحمه الله: والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب، في الصغر الترتيبي وعدم التقديم والتأخير. هذا عفو في السير. ثم قال الإمام: السبب السابع الإمام رحمه الله مش يتكلم على العموم. شنو العموم؟ اللفظ يكون عام يشمل هذا الأفراد كذا كذا، ويحتمل يكون مخصص. مثلا العام اللفظ يشمل 100 الأفراد، ويحتمل لا خرجوا منه 1/10 الأفراد. احنا شنو نعملو؟ نعملو الظاهر هو العموم، نعملو انه يشمل 100 الأفراد تيجي دليل باش ماشي نسمسو بعمومه، لأن العام يشمل الأفراد كلها، هذا هو الظاهر. دلالته كي تكون ظنية، والأحكام الشرعية يكتفى فيها الظن، فهمنا؟ إذن هنا العام يتقدم. تكون مثلا هذه الآية الأمثلة البنية إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله، ليكون الآية يحتمل تشمل هذه الأفراد كاملة، يحتمل تخصص. إحنا المخصص مع الناس واضح، شنو غنعملو حنايا؟ نعملو على العموم، لأن العموم مقدم، لأنه هو الظاهر. احتاج المخصص بدليل قوي. قال الإمام: العموم. العموم شنو هو؟ هذه الحقيقة ديالو، هو ما يشرحش العام، يشرح العموم. لهذا قال كون اللفظي، بخلاف لا شرح العام. كيف سيقول؟ يقول اللفظ، وهنا شرح العموم، شرح المصدر. إذا شرح الوصف تمشي العموم، إذا شرح اللفظ يقول لا شرح مثلا العام، كيف يقول اللفظ كذا وكذا، يقول اللفظ كذا وكذا. هذه كان يشرح العام، لا هو شرح العموم. إذا العام شي يسمى اسم فاعل، والعموم يسمى مصدر. عم يعم عموما، عموم شي يسمى مصدر، وعام شي يسمى اسم فاعل. لا شرح الإمام رحمه الله العام، كيف غيقول اللفظ، ولكن لا شرح العموم كما يقول كون اللفظ. هذا يشرح العموم. ده معنى كون اللفظ، معنى يمكن العموم في الأفعال، لا في الألفاظ. إذن العموم من صفة الألفاظ، مثلا القيام الاكل الشرب قام جلس اكل لا ما عندهاش علاقه بالعبد. اذا العمق سيكون من ناحيه الالفاظ. اما الانسان اكل شرب فهم ضرب صلى زكى جمع هذه الالفاظ هذه يكون فيها العموم ماشي الالفاظ هذه الافعال ماشي الافقام لا المعنى القام صدر منه. مثلا النبي جمع بين صلاتين مي جمع بين نقولوا في ما كاش صلاه ها مثلا مي جمع بين صلاتين نقولوا في ما كاش صلاه علاش ما نقولوش لان هذا فعل الفعل ما يعمش. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نقولوا وقف المزدلفه نقولوا في ما كاش واقف لا الوقوف ما يعمش لان هذا من واحد المطعم مثلا فهمت. إذا فكلمة الفعل لا يعم من قال الإمام رحمه الله كون اللفظي من أجل نسترجو قولوا كون الأفعال الأفعال ما دخلهاش في العم مستغرقا معنى كلمة مستغرقا يكون شامل دفعة واحدة بخلاف مثلا المطلق يشمل يتناول هذا ولكن ما عندوش ذلك استغراق عندوش استغراق ولا ما عندوش لا خصو عنده استغراق لكل ما يصلح له معنى لكل ما يصلح له معنى خصو يكون صالح له مثلا المال من تصلح العقل اذا ما تمشي غير العقل من ما من تصلح اذا ما تمشي غير العقل الرجال شنو يشمل الرجال اذا النساء ما يدخلوش مثلا الغي المال او الغلام شو يشمل الغي المال اذا ما يدخلش الرجل فهمنا اذا من يصلح له مثلا الذين شنو ذا الكل إذا تشمل الرجال إذا ما تشملش النساء الذي شل شمل المذكر إذا ما تشملش التي مثلا هذا من يصلح له فما علاش قال من يصلح له هذا كون اللفظي من ياش نحتفظوا الفعل الفعل ما دخلش مستغرقا معنى فيه شمولي يحيط به احتراز من ذيك الباب هذاك المطلق وذاك الشيء عندينه لكل ما يصلح له هذا هو الحقيقة. ولو بغينا نجي واحد الحقيقة موضحة من هنا نقولوا العام العام لفظ معنى إذا الفعل لا العام شنو سيكون لفظ الفعل لا عم شيئين سيكون عم شيئين أما زيد ورجل ما شملتش شيئين لأن يعني زيد زيد ورجل رجل لا سيكون مثلا يشمل زيد زيدون يشمل رجل رجل يشمل شيئين أما زيد ورجل ما شملت شيئين قول ما شملت إذا خص يقول لفظ عم شيئين شوف يشمل شيئين أما زيد ورجل فيها شيئين كل واحد بالثواني ثم فصاعدا عم شيئين فصاعدا معنى فصاعدا ما يقول مثلا الرجال يقدر يكون جوج يقدر يكون ثلاثة يقدر يكون عشرة ممكن من يشل احترزوا استثنية الزيداني ما دخلاش لان زيد عنده غير جوج ثنيا ما دخلاش لحنا خصو يكون شيء اين فصاعدا اما اثنين فقط يسمى العام ولا ما يسماش خص دفعه معنى دفعه مثلا دي شملهم في دقه واحده بخلاف ديك المطلق جاء رجل يمكن يكون هذا يمكن ولكن لا هذا ما مش يكونش هذا يمكن يكون هذا ولكن هذا ما يمكنش يكون هذا اذا واحد دون واحد لأن المطلق يشمل واحد بخلاف مثلا ما جاءنا من رجل يشمل كل شيء وشحال حلو لا قولوا المطلق عنده العموم ها عنده العموم ولكن العموم ديالو بدلي بخلاف العموم هذا عنده العموم شمولي حنا شنو خصو يكون ديك الشمولي في دقة واحدة دفعة واحدة كذلك من غير حصر خصها تكون ماشي محصورة معنى ماشي محصورة ماشي في الواقع ماشي محصورة في الظاهر مثلا قلت عندي مليون افراد متعدده ولكن محصوره مليون مليار بليون يسمى العام ها ما يسمىش محصور ما يسمىش شوف شحال تشمل ومع ذلك محصور يدخل في العموم ولا ما يدخلش 50 100 الف الى اخره واش تدخل تحت العموم لا يا محصور ما يكونش محصور بخلاف ما جاءني من رجل ونفرضوا حنا افراد الرجل 20 نفرضوا غير 20 ولكن واش هي حصره هذاك عام اذا مليون ماشي عام وما جاءني من رجل او ما جاء رجل فيها 100 هذاك عام علاش لان ما فيهاش الحصر ما جاءنا رجل ورجل شحال مثلا نفرضوا في الواقع 20 وجاو هي هذه ما جاو حتى واحد منهم شي اسم هذاك عبد ومع الله يلا 20 وعندنا مليون ومليار ماشي عاد شنو الفرق لان مليار محصور ولكن ما جاء انا رجل ماشي محصور فما جاء انا رجل من قبيل العام ومليار ماشي من قبيل العام شنو الفرق بينهما لان مليار محصوره وكلمه جاء ما جاء انا رجل ماشي محصور اذا العكس ما تماش الحظ اذا كان تما الحظ اذا العدد بجميع انواعه يدخل في العكس ما يدخلش خصنا يكون من جهه واحده يكون من جهه واحده مثلا من قلت جاء رجل شفت كلمه رجل شمل هذا وهذا وهذا وهذا ما جاء انا رجل هذا وهذا وهذا من جهه واحده من جهه رجوليه اما قلت ما جاء زيد وما جاء عمرو وما جاء خالد وما جاء بكر اذا شأن العموم مثلا عندك جاء اسم هذا زيد وكل شيء جاء ولكن ماشي بجهه واحده بجهات فيها زيدون فيها عمرون فيها خالدون كذا مثلا احنا شحال عندنا الطلبه هنايا 60 كل واحد عبرنا بالاسم ديالو شملناهم كاملين واش هذا كيسمى العام؟ علاش؟ لأنه عنده جهات مختلفة، ماشي جهة واحدة، لأن هذا عبر عنه بزيدين، وهذا عبر عنه بعمرين، وهذا عبر حنا صنع رجل يشمل كاملين، أو غلام يشمل كاملين، أو طالب يشمل كاملين، خصو يكون جهة واحدة، إلا ما كانش جهة واحدة مالو؟ ماشي عام، خلاصة التعريف، إذا شنو العام؟ لفظ، إذا كان فعلون القيام الأكل والشرب يدخل تحت العموم؟ ما يدخلش، لأن العموم من صفة الألفاظ، ماشي من صفة الأفعال. ثم عم شيئين اما اذا ما كانش يعم شيئين فحال يشمع شيئين زيد ورجل زيد وغلام امراه وطالب لان ما تماش شيئين خصو يكون شيئين فصاعدا اما اذا كان ثلاثيه فقط ما سمع لي خصو يكون زياده فصاعدا خصنا يكون من غير دفعه من غير دفعه ليش نحتاجو لا يحصل مطلق مطلق هذاك بدليا من ليش نحتاجو اللي بدليا العام عنده الدفعه والمطلق عنده البدلية شنو الفرق بين العام والمطلق العموم عنده الدفعة هذاك العموم الشمولي والمطلق عنده العموم البدلي عنده البدلية إذا باب المطلق يدخل معنا مثلا شوف ما جاءنا رجل عنده عام ولكن جاءنا رجل ما عندهش العموم جاءنا رجل ما عندهش العموم ما جاءنا رجل العموم لأن ما جاءنا رجل مش واحد ولكن جاءنا رجل إما هذا وإما هذا ما جاء شيء واحد منهم كاين الفرق ولا شنو المطلق فيه؟ عنده العموم البدلي والعمد بالصح عنده العموم الدفعي اي الشمولي ثم خصنا يكون من غير حصر من ياش نحتاجو؟ من الاعداد الاعداد في مكان وخا قلت لك يكون عندنا ما جاءنا رجل في الواقع غير 20 وعندنا مليار اذا المليار ماشي من قبيل العام وما جاءنا رجل من قبيل العام ما هو السبب؟ لان مليار فيها الحصر وما جاءنا رجل ما تماش الحصر حنا لو نقولوا ماشي ما عندهاش الحصر بحسب اللفظ اما بالواقع يقدر في الصوره حنا لو نقولوا ما عندهاش الحصر من جهه من جهه الالفاظ اما في الواقع يقدر يدخل في الصوره لان في الواقع يدخل في الصوره ونحن سمعنا اللفظ غير الاعداد عندها حصر هذيك تقدر تكون من قبيل العموم ما تكونش من قبيل العموم 20 30 40 50 حتى المليار حتى البليون ما عندهاش خص يكون مين قولوا من جهه واحده مثلا مين نقولوا حنا كلمة رجل دي يشمل هاد الطلبة كاملين بلفظ رجل أو كلمة الطالب دي يشمل هاد الناس هنا بلفظ الطالب أو نقولوا العالم دي يشمل هاد الناس هنا بلفظ العالم أو نقولوا الإنسان دي يشمل هاد الناس بلفظ الإنسان فهمنا؟ أما أنت باش تقول زيدون عمرو خالدون محمدون طالدون ريفي غماري شملناهم؟ ها؟ شملناهم ولكن من جهه واحده ولا من جهات؟ لا ما تسماش عام هذا خصها يكون جهه واحده مفهوم هذه؟ هذا تعني خصكم تفهموا هذا اذا ما هو العام؟ لفظ اذا معنى اللفظ الفعل لله مثلا النبي صلى في مطعم فلاني جمع في مطعم فلاني اذن في مطعم فلاني كذا كذا هذه افعال ما عندهاش العموم ما عندهاش العموم ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش خصها يكون عم عم عم شيئين اما عم واحدين مثلا جاء رجل او كذا عما واحد تقصد يكون عما شيئين اذا واحد واحد يسمى عم يسمى شيء واحد عما شيئين فصعيدا اما اذا كانت تثنيه تثنيه تثنيه لا ما يسمى شيء عم خصنا يكون تثنيه دفعه معنى اذا المطلق لا يكون دفعة هو العموم الشمولي ماشي العموم البدلي. خصنا يكون من غير حصرين من يش احتغال من أعدل يكون من جهة واحدة بلفظ واحد بعبارة واحدة. أما إذا كان بعبارة مختلفة هذا هو العبد، هذا الحقيقة العبد. قال الإمام رحمه الله: كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له وفي مقابلته الخصوص. ولا بغينا نقولوا العام نكونوا واحد الطريقه نقولوا العام يجب يكون فيه الله. شنو خص يكون فيه الله؟ الفعل لا خص يكون فيه الصغر. لما كانش فيه الصغر ديك البدليه لا خص يكون يصلح، لان لما كانش يصلح الا مثلا قلت لك من تصلح للعاقل، اذا من ما تصدقش بغير العاقل. الرجل باش يصدق بس اذا نسلى خص يكون صلح وخص يكون من غير حصر. شنو خص يكون من غير حصر؟ اما اذا كان بالحصر يكون عام ولا يكون يكون شعر. هذا هو التكوين ديال العام. شنو المقابل ديالو؟ خاص. اذا العام شكون اللي قبله؟ خاص. والعام شكون اللي قبله؟ الخصوص. فالمصدر يقابله المصدر والوصف يقابله الوصف. لقلنا العام الخاص. خاص شو اسم هذا؟ اسم فاعل. شنو الاصل؟ الخاصيص. العام شنو الاصل؟ العاميم. العام شنو الاصل؟ العاميم. والخاص شنو الاصل؟ الخاصيص. الشمع مثلين ثم سكن المثل الاول توصل الادغام. العام هذا الذي يقولوا لك الادغام التقى الساكن على حده. هذا شو يقولوا له؟ التقى الساكنين. هذاك التقاء الساكن على حده مقتصر جائز. التقاء الساكن على حده يكون جائز. شو يقول التقاء الساكن على حده؟ يكون الاول من حروف اللين والثاني مدغم فيه. يقول التقى ساكنان. فين ساكنان؟ هنا العام الالف والسكن الثاني الميم المدغمه في الميم. الميم الساكنه المدغمه. اذا التقى ساكنان فين الساكن؟ هنا الالف والميم المسكنه. احنا القاعده اذا التقى الساكن فين كان حرف لين يجب حذفه. سنحذفوا ديك الالف نقولوا العمو سنحذفه نقولوا الخصو سنحذفه. ياك محل ذلك ما لم يكن من هذا النوع. هذا شنو هذا النوع؟ هذا هو التقاء الساكنين على حده. فإذا كان على حده يجوز، كمثلا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإلى الضالين طامة إلى هذا من التقاء الساكنين. على قاعدة في التقاء الساكنين الألف خصها تحذف، خصها تحذف. فالأول حرف لين يجب حذفه، ولكن محل ذلك ما لم يكن من هذا النوع. هذا إذا الخاص. الخص اذا الخصوص مصدر غير شرح. شنو كونه؟ ولكن لكن الخص يقول اللفظ الذي يقصر، لكن يشرح الخص يقول اللفظ الذي يقصر. مثلا لا شرحت العالم، شكون العالم؟ الرجل الذي يفهم. ولكن لا شرحت العالمي، كونه يعلم. لأن ما يشرح العالمي ولا يشرح المصدر. اشرح العالم كما تقول الشخص الذي يدرك الحقائق. من العالم؟ الشخص الرجل أو الإنسان الذي يدرك المعارف، هذا هو العالم. لا شرحنا العالمي بليا كونه يعلم. كونه يعلم شنو شرح المصدر؟ يعني مش قلنا هذ اليومين الوصف إذا عطيته لي هذ الناس بشي يولي مصدر، والمصدر إذا عطيته لي هذ الناس بيولي وصفا. المصدر مثلا ضربي يولي وصفا وضاربي يولي مصدر. اذا عندنا هنا الخصوص باش نشرحه، واش نشرحه بالمصدر او لا بالوصف؟ قال كونه حق بين العوليس. كونه ما قالش اللفظ. كونه شكون كونه؟ اي اللفظ مقصورا على بعض ما يتناوله. واش دي يشمل كل شيء او البعض ما يتناوله؟ مثلا أن يوصيكم الله في أولادكم. إذا أولادكم الذكور والإناث، الكفار والمؤمنين، القاتل وماشي القاتل، يشمل كل شيء. حنا ماشي نقصر، نقول أولادكم إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا لا. قلنا أولادكم إذا لم يكن قاتلا، أما إذا كان قاتلا لا. أولادكم إذا ما كانش عبدا، أما إذا كان عبدا لا. أصلا ندخلوا في التخصيص، هذا هو التخصيص. إذا خلينا أولادكم عبدا ولا خصصنا، شنو تخصيصه؟ هو قصره على بعض أفراد العبد، ما تخليش يتناول الأفراد كاملة، جعله قاصر. معنى مقصور، محصور ومحبوس، معنى كلمة مقصور محبوس ومحصور في أفراد العام. شنو ذكر لك الإمام دابا؟ ذكر لك حقيقة العموم وحقيقة الخصوصي. شنو يقول دابا؟ الإمام يقسم لك ما ذكره الإمام رحمه الله، الحقيقة العموم والحقيقة الخصوص. ماشي حقيقة العام، لا حقيقة العموم، وماشي حقيقة الخاص، لا حقيقة الخصوص. إذا قال كونه كونه، يعني باش ما نخلطوش مع الأمور. يعني يقدر السيد ما يكونش يفهم، يقول له والعموم، يشرح العموم كونه، يقول له العام، وفين التعريف ديال العام؟ يبدا غير يتبوهل عليه. ولهذا الإنسان يعرف يشرح، يتعلم يشرح، باش تكون الأمور تكون قدة مع بعضها، باش نعرفوا الحاجة اللي زايدة على النص نعرفوها، واللي ناقصة على النص يمكن تجيب حتى شي معاني ولكن ماشي معقودة من النص، ويمكن تجيب شي معاني ولكن باقي ما كملت النص. أو لا نقص، نجيب المعاني مقدم على الألفاظ. الألفاظ شنو غنعطي؟ داكشي اللي ماشي نقولو يكون معقود من الألفاظ نيشان. أما نقدرو نزيدو، نقدرو نزيدو المعاني ولكن الألفاظ ناقصة عليها، إذا هادشي نكذبو، معنى قولنا هاد الجملة اللي ما تقولش. ويمكن مثلا مالو نجيبو المعاني وحنا باقي ما كملنا الألفاظ. يلا شرحنا واحد ثلاثة، جبتي الله يلا والضحى مثلا، شرحت الواو ما شرحتي ال مثلا، أو شرحت ال ولكن ما شرحتي الضحى، أو شرحت مثلا الضحى شي معنى حقيقي ولكن معنى شي معنى تشير دامة الإشارة ما شرحتي مثلا، على هاد الأمور. فالتفسير هنا الإمام رحمه الله شنو فسر؟ ما فسرش العام، لا فسر العموم، وما فسرش الخاص. شنو فسر؟ الخصوص. هنا الآن ماشي ينوع العموم في اللفظي. علاش العموم في اللفظ؟ يعني العموم في الأفعال ما عندناش. شنو العموم؟ أن العموم في اللفظ، هذا العموم في اللفظ يكون عنده ثلاثة درجات. إما يكون اللغة تقولها من جهة اللغة، وإما عموم في اللفظ من جهة العرف، العرف يقوله، وإما من جهة العقل، أي العقل يقوله. شحال هذه؟ ثلاثة. فعموم في اللفظ، فعموم في اللفظ شيكون مصدره اللغة أو مصدره العرف أو مصدره العقل. شحال هذا؟ ثلاثة. هو عموم في اللفظ، شيء عموم في غير اللفظ، لا عموم في اللفظ. عموم اللفظ شكون عطاه؟ اللغة أو اللفظ. مثلا عندنا كلمة من، هذه من صيغ العموم تصدق على العقلاء، شكون يقول هذه؟ اللغة. مثلا عندنا كلمة الرجال، مثلا كلمة الرجال ال دخلت على الجر أو على المفرد مثلا الصغار، شنو تدل؟ شكون يقولها؟ اللغة. مثلا عندنا كل رجل، كل رجل، هذا عندنا العموم، شكون يقولها؟ اللغة. هذا يسمى عموم لغوي. عندنا مثلا عموم مفهوم ماشي من اللغة، من العرف، ولكن هو في الألفاظ عاوني مينو مفهوم من العرف. مثلا عندنا حرمت عليكم أمهاتكم، شوف عندنا أمهاتكم، هل أمهاتكم نعملوا العموم هنايا، نقولوا حرم السمتع. شوف حرم السمتع، العقد قلنا هنا المراد هنايا أمهاتكم، ماشي مثلا تجلس معاها أو تضحك معاها أو لا تاكل معاها، لا السمتع. ولكن السمتع نعملوه في جميع الأفراد، نعمل السمتع بجميع الأفراد، سواء كان السمتع بالتدسيسة أو تملع بالنكاح أو لا بالقبلة. المهم متع بهذا الشيء، هذا يكون ممنوع، ممنوع. ما يفهمنا هذا العرف، لأن العرف هو اللي قدر للسمتع وجعل السمتع عاما. شكون اللي قدر للسمتع؟ هو العرف. العرف فين؟ في اللفظ. فين اللفظ اللي فيه؟ لفظ السمتع. هذا السمتع هنا يمالو عام بجميع أنواع السمتع. يمكن الإنسان المتع بالقبلة، يمكن العرف بالتدسيسة، يمكن المتع بشي مجمع أنواع، ولا واش المتع واحد جهة دون الجهة ولا في مكان؟ في مكان. هذا شيء يسمى عموم عمو كيف انه هذا عمو في الله ولكن شنو الطريقه ديالو العفو هو اللي قال هكذا باش اللي يكون عندنا عموم عقلي معنى هو من لفظ ولكن العقل العقل يدركه هو من لفظ ولكن شكون استنتجه عقل قلت ما اكلت بحال هذه العباره ما اكلت اذا ما اكلت عندي ما اكلت ما اكلت هنا نفي ما اكلت الماكل عندي محذوف فين عندي هنا عندي الماكل اذا ما اكلت تفاحه ما اكلت لنقصه ما اكلت لحما كذا اذا هنا المفعول عندي محذوف شنو عملوا نعملوه عام من اين جاء العموم لان الفعل المتعدي يطلب مفعولا الفعل المتعدي شي يطلب مفعولا الفعل المتعدي يطلب مفعولا فين اذا شكون عند العموم واش في الاكل ولا في الماكول اما في الاكل هذا عموم لفظي هذا عموم لغوي هذا في الاكل شي اسم هذا عموم لغوي لا في الماكل في الماكل هذا هو اللي عندي عموم عقلي العموم العقلي فين عندي في الماكل هذا العموم كيف اللون عقلي ولا لفظي عقلي واللغوي ولا عقلي شكون ضرقوا العقل ومعنى شنو باش الطريقه باش ضرقتوا لان الفعل المتعدي شنو خصو يطلب مفعولا هذا هو اذا شحال الانواع عندنا ثلاثه اللغوي والعرفي والعقلي امثله واضحه العقل وهذا الشيء كامل باقي ماشي حنا غير ضغبنا امثله باش نفهموا الموضوع قبل ما نوصلوا ماشي باش نمشيو فاهمين من الاول نمشيو حنا فاهمين اذا العموم من جهه اللغه حنا قلت لك كلمه كل رجل شكون اللي قال لي بان كلنا تشمل اللغه مثلا قد افلح المؤمنون كل المؤمنين شكون قال لي اللغه من تصلح للعاقل شكون قال لي مثلا اولادكم تشمل جميع الاولاد شكون قال لي اللغه هذا اللغه مثلا عندي العرف العقد يكون حنا قلنا تقدم هذا الشيء هذا دلاله الاقتضاء هذا مثلا يكون اللفظ ماشي صحيح والعقد يقدر واحد اللفظه ديك اللفظه دي شي عامه كمثلا حرمت عليكم امهاتكم العقد يقول ودي النظره لا يجوز ينظر في يمه ماشي عيب يجلس مع يمه لا ماشي ممنوع يمشي مع يمه ماشي ممنوع اذا شنو يكون ممنوع؟ للاستمتاع الاستمتاع بالنكاح هنا ماذا نعملوا للاستمتاع واش نخصوه ولا نعموه نعموه جماعة فقط للاستمتاع هذا عرفي عندنا عقلي فيه يتمثل مثل هذه العبارة اللي قلنا وعنده طرق هذه غير مثال مثلا يقول عندنا الفعل والفعل عنده المفعول لكن المفعول مقصود يكون مذكور اما لك المفعول عندنا مذكور ما اكلت شيئا اش مش يقول هذا اللغوي لان شيء عندك كيف تقلنا في هذا هذاك مش يكون عندي النكر هذاك من قبيل اللغه الفرق بين ما اكلت وما اكلت شيئا ما اكلت من قبيلي ها وما اكلت شيئا اللغوي لان شيء النكر في سياق النفي والنكر في السياق ماذا تساوى ثم قال اعلم القول في العموم اللغوي مش بدا الامام رحمه الله في العموم اللغوي العموم اللغوي اعلم ان اللفظ اما ان يكون عمومه من نفسه وإما أن يكون عمومه من لفظ آخر من عمومه من نفسه اللفظ بنفسه عامة اللفظ بيتا هذا عمومه من نفسه مثلا كلمة من هي عامة هي بيتا الذي بيتا عامة مثلا الماء هي بيتا عامة هذا شيء اسمه هذا عموم النفس هذا عموم ماشي من نفسه لا عموم من غيره عموم مش من نفسه أو من غيره مثلا العموم ليس متقريرا في نفسه وإنما يحتاج إلى آلة آلة هي اللي غنعطي العموم هذه الآلة اللي غنعطيه العموم إما في الأول وإما في الآخر كاين آلة في الأول كاين آلة في الآخر مثلا عندي كل رجل إذا فين عندي العموم هنا لا عندي العموم في رجل العموم في رجل شكون عطى كل العموم عندي في رجل ولكن شكون آلته كل ما رأيت شيئا فين عندي العموم شيئا ولكن شكون عطى ما العموم في رجل ولكن شكون الآلة ديالو ما إذا واش العموم جا منه أو لا من غيره واش في أوله ولا في آخره في أوله الآلة في الأول أو نكون في الآخر نسي الآلة مش يكون في الأخ غير نعم السبب من الآخر فهو المضاف إلى المعرفة دي كلا ومفردا من الآخر مثلا دي يقول عنا صلاة الجماعة إذا صلاة الجماعة في عنا العموم في الصلاة شكون أعطاها؟ الجماعة إذا العموم في الأول اكتسبه من الآخر إذا أصبح عنا ثلاثة درجات عموم في نفس الكلمة عموم من غيرها هذاك من غيرها إما في الأول وإما في الآخر في الأول حق كلون وفي آل إلى آخره في الأخر هذا اللي قلنا صلاة الجماعة قال الإمام رحمه الله في العموم اللغوي اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه النفسي وإما أن يكون من لفظ آخر دل على العموم فيه فأما العموم النفسي ففيه ثلاث مسائل ففيه ثلاث مسائل قال المسألة الأولى أسماء الشروط خليها مصر